خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك، اللهم آمين. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. ووقفنا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق عندما أنطق الله عز وجل هذا الجنين، هذا الرضيع، وأتى هذا الصوت الرقيق الجميل، الصوت الذي كان معه الإطمئنان لمريم رضي الله عنها، فهو من أسباب الإطمئنان لمريم رضي الله عنها. وهنا لفت مهم جدا أن من أهل العلم من قال أن المتكلم هنا في هذا المقام هو جبريل عليه السلام، والصحيح أن الذي تكلم في هذا الوقت هو عيسى صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك السياق، أن مريم رضي الله عنها عندما تحمل عيسى عليه الصلاة والسلام وتذهب إلى قومها أنها أشارت إليه، فدل ذلك على أنها كانت تعرف أنه يتكلم، فالذي تكلم في هذا المقام هو عيسى عليه الصلاة والسلام. وهنا لفتة مهمة جدا، أن الذي تكلم في المهد ليس عيسى فقط، بل هناك من تكلم في المهد كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عيسى عليه الصلاة والسلام تكلم في المهد، وبيّن أن هناك رجل يقال له جريج، وهو جريج العابد، كان يصلي، جاءته أمه فدعته، فقال وهو يصلي في نفسه: أجيبها أو أصلي؟ فقالت هذه المرأة: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. الشاهد أن هذا الرجل تعرضت له امرأة وكلمته فأبى، أي امرأة أرادت منه الزنا فأبى، فأتت راعيا ممن كانوا يرعون الأغنام فأمكنته من نفسها، أي زنت معه، فحملت فنسبت هذا الولد لجريج العابد. المهم أن الناس لما سمعوا ذلك ذهبوا إلى جريج وكسروا صومعته وشتموه وسبوه، فتوضأ جريج وصلى، ثم أتى جريج الغلام الرضيع فقال له، ولاحظ معايا أن جريج يكلم من؟ يكلم طفلا في المهد، فقال: يا غلام، من أبوك؟ فقال الغلام: الراعي. وهنا أظهر الله عز وجل براءة جريج العابد، سبحان الله العظيم، الله عز وجل لا يضيع أولياءه. وبين عليه الصلاة والسلام أنه كانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، ذو شارة يعني له هيئة وملبس حسن، يظهر عليه الغنى ويظهر عليه السمت الجميل، فقالت هذه المرأة: اللهم اجعل ابني مثله. وكان هذا الجنين يرضع من ثديها، فترك ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم عاد مرة أخرى إلى الرضاعة، ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو روى الحديث: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه. ثم مرت هذه المرأة بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ابنها الرضيع ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، هكذا أنطق الله عز وجل هذا الطفل الرضيع. كذلك ابنة ماشطة آل فرعون، هناك طفل تكلم. في قصة أصحاب الأخدود، هناك طفل تكلم، قال: يا أماه اصبري فإنك على الحق. وجاء في بعض التفسير في قول الله عز وجل في سورة يوسف: وشهد شاهد من أهلها، قيل أنه طفل رضيع تكلم في المهد. ونستفيد من هذا أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، الله عز وجل يؤيد أنبياءه بالمعجزات وأولياءه بالكرامات. وكذلك تعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، هو الذي سبحانه يقدر لمن يشاء أن يتكلم، ويقدر لمن يشاء ألا يتكلم، سبحانه على كل شيء قدير. فهؤلاء تكلموا في المهد، فالذي تكلم كما بينا في أول هذه الحلقة، الذي تكلم مع مريم في هذا المقام، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، هو عيسى عليه الصلاة والسلام. وكما بينا بالدليل أن السياق هو الذي جعلنا نقول هذا الكلام، فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.